احنا من زورك من جرح عاشورك جمرة الدسر بال والعطش يروينا شفنا حتى انصارك تخدم الزوارك نادي أهله ثم سهلة يلقصة علينا احنا من نزورك من جرح عاشورك جمرة الهم تسرب الدم والعطش يروينا شفنا حتى انصارك تخدم الزوارك تنادي أهلا ثم سهلا يلقصة علينا وكان حبيب براية الأنصار شفناه يهتف بصوت المراجل وحسينا وكان حبيب براية الأنصار شفنا يهتف بصوت المراجل وحسينا من يسعى بالولا كيف لا يرتقي المجد مكانا لا ننسى كربلا بالعلا خالدا يعلو ندانا لمن يسعى بالولا كيف لا يرتقي المجد مكانا لا ننسى كربلا بالعلا خالدا يعلو ندانا شفنا بالمشاية والمواكب هاية عابس الحب دمعته تصب بالمشاعر هاية بيده يطبخ زادك يقدم لنا مرادك لا عجيب ولا غريب شفنا عابس خادم شفنا بالمشاية والمواكب هاية عابس الحب دمعته تصب بالمشاعر هاية بيده يطبخ زادك يقدم لنا مرادك لا عجيبة ولا غريبة شفنا عابس خادم وللجموع بكل هفتة يوزع الماي يدري مضمون الشفاعة بخدمتك هاي وللجموع بكل هفتة يوزع الماي يدري مضمون الشفاعة بخدمتك هاي قد نادى والصدى بالمدى أذن العشق أذانا لا ننسى كربلا بالعلا خالدا يعلو ندانا قد نادى والصدى بالمدى أذن العشق أذانا لا ننسى كربلا بالعلا خالدا يعلو ندانا هي وجن زهير نشوفه لهفته ومعروفه كل هيام هالخدام يحتضن احبابك ثينته يغطينه فارش صواوينه لا توان كل تفان وهذا نهج اصحابك جن زهير نشوفه لهفته ومعروفه كل هيام بهالخدام يحتضن احبابك خيمته يغطينه فارش صواوينه بلا توالف كل تفالي وهذا نهج أصحابه بالمواكب شفنا خيمة مسلم وجون تحولت دار استراحة للزون وبالمواكب شفنا خيمة مسلم وجون تحولت دار استراحة للزون نجواها يا حسين يا حسين إن للحشر عزانا لا ننسى كربلا بالعلا خالدا يعلو ندانا نجواها يا حسين يا حسين إن للحشر عزانا لا ننسى كربلا بالعلا خالدا يعلو ندانا.